يصنعون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو الجملة النفية ببيان حاله، لا يملكون. الضمير يعود على المعبودين من العابدين، المعبودين لا يملكون مثقال ذرة، مثقال بمعنى وزن، والذرة صغير صغار النمل، واحدة في الذر وهي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول بعض المفسرين العقليين ان المراد بالذرة هنا الذرة اصغر مثل ذرة مثل المهم هدر في العنجين فنقول بها الذرية ومؤشرات. نعم، فنقول لهم هذا خطأ. أولا أن القرآن يخاطب الناس بما يعرفون، وثانيا هدر الانتزاجون هو له وزن نعم، ونحن نقول مثقال ذرة الذرة المعروفة المعمودة في زمن الخطاب بالقرآن، ولكننا نقول ما شاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له. يعني معناه لو قال قائل هم ما يكون مثقال ذرة لكن يكون مثقال ذرة ذرة قنبلة، من الذرة قنبلة هل يملكون ذلك؟ لا يملكون. فهنا تأخذ من الآية من هذه القاعدة التي أشرنا إليها ما خطب به المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له. مثاله في القلة: من اقتطع صفرا من الأرض ظلما ضيقه يوم القيامة مثل أعرابي. ودون من الشبر وراء شبر يقول، لكن هذه الناس المبالغة إن كثر ظلهم 70 مرة فلن يغفر الله له. كذلك أيضا مبالغة الكثرة ما لو يستغفر إلى صفوله إذا مرن هاجله. ولهذا لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أقص لو أرجو أو كلام هذا معناه أني لو جئت على 70 لو غفر لهم لفعلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نقول لا نكون مثقال ذرة أي ذرة ذرة منه وهو منه وهو من باب المبالغة فيشمل ما هو أدنى وأعظم في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا يملكون مثقال ذرة في الأرض، حتى الأرض التي هم فيها ما يملكون مثقال ذرة. أفهمتم؟ فإذا قال قائل عيسى بن مريم يدعى من دون الله وهو يملك ولا لا؟ ما نقول معناه انه مكتوب الموت ما ربوط ولا شيء ولا الشبع، لا مهم مثل الشبع، لان يكون هذا ضبط موت. نقول تقدم لنا ان الملك الحقيقي لله، وان ملك الانسان لما يملك ليس على سبيل الحقوق والاطلاق مو مطلق، يقيد على حسب ما تقتضيه الشريعه. ولهذا لو اردت ان تتصرف في مالك كما تشاء لقلنا لك ذلك، لا ليس لك هذا. طيب وقول نعم شو الاستفاده؟ وش فيه؟ مو مقيد. ولهذا يعاقب على فروع الشريعة كما مر عليه في الأصول. هو أصلا متقيد حتى في وجود الصلاة والزكاة وغيره، لأنه ما يلزم بهذه الفروع إلا بعد العصر، إنما هو يعاقب عليه. يعني لو تصرف في بيته تصرفا يخالف الشرع فهو آثم به يزداد به عقوبة من القيامة. وقوله ولا في الأرض قال المؤلف الآيتين إيش معنى الآيتين؟ يعني أكمل الآيتين نسبة منه وأن يكون من خالق في السماوات والأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يعني حتى ولا يكون شركة في ذلك. إذن ليس لهم ملك مستقل ولا ملك على سبيل الشركة. واضح؟ طيب وما له منه من رحيم وما له ما نافية والضمير في له يعود على الله منه الضمير يعود على المعبودين منهم من ظهير من معين من ظهير أي معين ومن ظهير من حرف زائد لفظا زائد المعنى. طيب زائد المعنى زائد لفظا زائد المعنى. طيب وش معنى زائد معنى؟ تفضل. يعني يعني يزيد في المعنى مهم معنى مثل زائد لفظا من مرسينه مثل معنى يعني مرسينه زائد لفظا زائد في المعنى يعني إذا قلنا في المعنى يصبح أكثر ها؟ يعني معناه أن المعنى يزيد به فاللفظ زاد به والمعنى أيضا يزيد به لأنه يفيد التوكيد يفيد التوكيد. أتوقف عليكم إذن كل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في المعنى لا بد لها من معنى يزداد به السياق. طيب من ظهير ظهير مش عرابة وما له منهم من ظهير نعم نكون بهم لكن نحن من الأعراب اسم ما خبر خبر وراء سنة مارك وأبا بارك خبر من ذلك محروف كيف يخبر فيه ظهير مبتدا مؤخر ظهير مبتدا مؤخر وما له منهم ظهير هذا العصر لو حدث لمن اتضح المعنى ظهير فهي مبتدا مؤخر والخبر قوله له له وهنا لم تعمل ما محمد بن مالك يقول وترتيب الذكر مع بقى النفي وترتيب الذكر وهنا ما في ترتيب. طيب اذا لا يكون استقلالا ولا مشاركه ولا معاونه في ربنا يعني ما اعاني الله بشيء في خلق السماوات والارض بشيء ابدا فهم ليسوا شركاء ليسوا مستقلين ولا شركاء ولا وزراء معينين. ايش به؟ به شفعة قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الرابع أيضا ليسوا شفعة لأنه يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهل يمكن أن يأذن لهذه الأقسام أن تشفى لعابديها؟ لا. إذن انقطعت علاء المشركين من كل وجه عن أصنامهم ثم لا يملكون وليسوا مشاركين ولا معينين ولا شافعين. واضح؟ وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء في قطع رجاء هؤلاء من أصنامهم. طيب المعنى الأول إن شاء الله من وخلص لا من اطباق خاص. من هذه العصا ما فهم الشيء. ولا في الأرض. طيب وإن كان مشاركة لا أنت ترى مناجد الكتاب ما نخليه إلا على حد كبير. وما لهم فيهنا المناجد الكتاب أنا عندي رأي نشتيه كتاب خلي الثمن قبل أبوال عشرة مضع وش رأيكم في هذا؟ ناخذ طيب هذا الاشتراك قبل صحيح طيب إن شاء الله الأسبوع القادم لا ضيف أحد وما له منه من ظهير طيب والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمشركون من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم قال أخبار حتى يفوز عن قلوبهم قالوا ماذا قررتم تقدم الكلام عليه نعم طيب محلى ما تكون فيه وما لهم فيهما من شرك ايش معنى من الاعراب من شرك محلى من الاعراب غير اعراب قال اشتم واجه كان مزولي قال لكن انا ما اعرفه هل هو ايش اعرابه اللي أعرضنا أولا وهي بعد إلى أول ممكن أنه يعني وما لهم فيهما شرك نعم قال أبو العباس قيمة تنصيص على العموم قال أبو العباس المراد في أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحرام يقنى بهذه الكنية عن نهار أولاد وما تزوج رحمه الله وليس معناه أنه ليس له شهوة أو شهوة لكنه كان مشغولا بالعلم والجهاد فلم يتزوج نعم وليس هذا أيضا زهدا في السنة يعني البواب مسلم المسلمين هذا أبو العباس والغريب من بعض المزورين من التزوير وهو الكرس في دمشق يقول واحد من يزور في دمشق قديما من قال لي تحب ان تزور الشيخ الثاني الجميع قلت نعم فذهبوا به الى قبر وقال هذا قبر الشيخ الاسلام وهذا قبر ولد الكندي ولده ما الولد وما تزور حقيقة الولد قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عنا سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك في قوله لا ان يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض أو قص منه بقوله وما لهم فيه هنا وما له فيه من شيء أو يكون عونا لله وما له منه من ضعيف ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن اضطره. نلاحظ أن الثلاثة الأولى ما هي الفتنة؟ الثلاثة الأولى وش هي؟ لا نكون اضطر الله ولا أماله به من الشرك وما له منه من ضعيف هذه ما هي الفتنة أبدا لا أحد من الخلق يملك واحدة منها. الشفاعة فيها استثناء حيث قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له عندما هذا فصل شيخ الإسلام رحمه الله فقال ولم يبق إلا الشفاعة تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن اضطر. وفي هذا بطل حجة المشركين ما لهم أي حجة في إشراكهم. واعلم أن شرك المشركين السابق كان في عبادة الأصنام أما الآن فكانت في طاعة المخلوق في معصية الرحمن فإنهم هؤلاء المشركون يقدسون زعماء أكثر من تقديس الله إن كانوا قد أقروا بالله وإلا فقد لا يقرون بالله عز وجل. هؤلاء نقولهم هؤلاء الذين تقدسونهم أكثر من تقديس الله عز وجل هل لم يكونوا شيئا ما هم كأنهم تماما خرجوا من مجرى البول ومن مجرى الحيض قلنا فكيف تجعلونهم أهم عندكم من الله؟ هل لهم شرك في السماوات؟ لا. هل يملكون أن يشفعوا لكم يوم القيامة عند الله؟ لا. إذن كيف التعلق هذا؟ كيف التعلق؟ تجد بعض من يعبد الله إذا جاء بين يدي رئيسه يسجد له كما يسجد لرب العالمين يسجد بالأرض نعم والله فعل والعياذ بالله. وهذا لا شك انه من افضل ما يصير. فكر انت بنفسك وشوف هذا الرب وش من ذهب ومن فضه ومن ايه من جنسك تماما. واذا كان رئيسا لك بحق ففرض الله عليك طاعته فطاعته من طاعه الله وليست استقلالا ليست استقلالا. يجب علينا طاعه ذات النور امتثالا لامر الله عز وجل لأن بذلك تقوم مصلحته. أما أن نجعلهم آلهة مع الله ونعبدهم كما يعبد الله والعياذ بالله فهذا لا شك أنه جاهلية كفر. حتى في الجاهلية هم يعبدون زعماءهم هذا هم زعماء مشتركون في عبادة الأصنام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو الجديد من الحمد لله قال هذه الشفاء التي يظنها المشركون هي من فتوى يوم القيامة كما نفاها القرآن. هذه الشفاءة التي يظنها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله يقول هو من جفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه وأحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وصوت أعطى واستأت شفاعة. محمد عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق عند الله وأعظمهم جاها عنده ما يقدر يوم القيامة على طول الشفاعة أول يسجد و يقنط الله عز وجل ويحمد الله تعالى بحسن حامد ما فتح الله عليه من قبل محامد عظيم حقه طال وارفع رأس وارفع رأس معناه انه ما زال ساجدا حتى يقال ارفع رأسك وقل مسلم استجب وسل تعطى واشفع تشفع اللهم صل على سيدنا. وحينئذ يشفع. اذا سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع الا باذن الله ولا يشفع ايضا هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يتقرب الى الله عز وجل بهذه المحامد العظيمه ليصقل سريرته بهذه المحامد حتى يتم له مراد. فاذا تم المراد قال الله تعالى ارفع راسه. وقال ابو هريره له صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. اللهم اجعلنا منه. هذا اسعد الناس بشفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. من قال لا اله الا الله في الثاني خالصا من قلبه. الخالص معناه سالم من كل شوك، يعني لا يشوب هذه الشهاده شيء، بل هي شهاده يقين لا شك فيه ولا ارتياب فيه، لا يريد بها رياء ولا سمعه، انما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتوجه له. وقوله لا اله الا الله اي لا معبود، لان اله بمعنى مألوه، والمراد لا معبود بحق، فانه من عمود الالهه تعبد من دون الله لكنها ليس بحق باطله. وبهذا جاء نفسها في لا اله الا الله، وفي قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا الله، وفي قوله وصدقوني من اله غيره. فنفى هذه الالهه مع وجودها ومن جفاء نفعها وفائدتها ولبطلانها ايضا، فهو لا تنفع والوهيتها باطله، وارث بهم الله الحق، وان ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. فهي وان سميت الهه فانها لا تستحق هذا الاسم، وإلا فقد سماها الله آلهة في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وسماها الرسل آلهة لقول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريده. ونفاها الله ونفتها الرسل. والجمع بين الإثبات وبين النفي هو الجمع بين النفس وبين النفس والحق وعبد والقرار الحق. فأثباتها باعتبار أنها أمر واقع، ونفيها باعتبار أنها لا تنفع عابديها وعبادتها أيضا باطلة، وارث بين الله والحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله خالصا من قلبه ظل من لسانه من قلب، لأن النبار على القلب، والقلب ليس معنى من المعاني كما قيل به، وهو العقل. فقول القلب هو هذه المضغة الموجودة في صدوره. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا خسر خسر الجسد كله، ألا وهو القلب. ألا وهو القلب. وبهذا وصف قول من قال إن القلب في الدماغ، وأن المراد به العقل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم من هؤلاء، وقال على وجه الجسد النظرة، ثم قال ألا وهي القلب، فأكتبها بألا، ألا وهي القلب ونحن لا ننكر أن للدماغ تأثيرا في الفم والعقل، ولكن العقل هو القلب، ولهذا قال منهم أحمد: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، اتصال بالدماغ وله اتصال بالدماغ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اثنين: او يكون عونا لله تعالى، او نعم، ولم يبق الا الشفاعه، فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون الا لمن اذن له. والثلاثه الامور الاولى ما فيها الشفاعه، ما فيها استثناء، ان الرابعه هي الشفاعه وفيها الشفاعه إذا كانت بإذنه. قال المؤلف ابن تيمية رحمه الله: فهذه الشفاعة التي الانقران وقال أبو هريرة وقال أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال: لقد كنت أرى أنه لا أحد وجه أنك أول من يسأل عنه بما أرى من حرصك على العلم رضي الله عنه. وكان حرصنا العلم، فسأل: من أسعد الناس في شفاعتك؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله ولا يكفر قول، بل بشرط خالصا من قلبه. فعلم من ذلك أن مجرد القول ولا إله إلا الله، وبهذا كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولم ينفعهم ذلك لعدم الإخلاص. وفي قوله خالصا من قوله من قلبه دليل على أن هذه الكلمة لا تنفع إلا من كان مخلصا، وهو إذا أخلص فلا بد أن يطلب، إذا أخلص أنه لا إله إلا الله فلا بد أن يطلب هذا المعبود، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالذي يقول لا معبود بحق إلا الله ثم لا يعبد الله، هذه الشهادة ليست بصحيحة، ولو كان يتيقن ذلك حقا لعبد هذا الذي جعله المعبود الحق. ثم قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. تلك الشفاعة يشير إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإخلاص بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقول بإذن الله من أخذها شيخ الإسلام؟ من قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا تكون لمن أشرك بالله، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله تعالى لا يغفر المشركين ولا يرضى شركهم. وقد سبق لنا أن شروط الشفاعة ثلاثة أو ثلاثة، نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني حقيقة الأمر في الشفاعة أن الفضل فيها لمن؟ الناس، هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والشفاعة، ويتفضل على الشافع أيضا. فلله تعالى في الشفاعة فضلان: الفضل الأول على من؟ على المشفوع له حيث غفر له بواسطة الشفاء. والفضل الثاني على الشافع حيث أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فإن الله تعالى إذا أذن لأحد من الناس أن يشفع فلا شك أن هذا إكرام له، حيث جعله أهلا لأن يكون واسطة بين الله تعالى وبين المشفوع له. ثم إنه ينال به مقاما محمودا، المقام المحمود أيضا كيف ذلك؟ لأنه أي الشافع يحمد على ما قام به من الشفاء، وهو بذلك ينال المقام المحمود. هذه هي حقيقة الشفاعة، وفيها فضل من الله أولا وآخرا على الشافع وعلى المشفوع له. أما أنها فضل من الشافع على المشفوع له فلا، لأن نفس الشافع ينال بها الكرامة من الله، فهي بالحقيقة فضل عليه. إنه وغيره المقام المحمود، المقام المحمود الآن للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الشافع هو الرسول عليه الصلاة والسلام ينام من الحمد وقد ينسى ينام. نعم، لكن هو المقام المحمود الذي اختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل شافع يحمد على شفاعته. نعم، من قال قول الأخرى لا ما يراد مثل هذا، لأننا إذا قلنا لا شفاعة للكبائر من لا يشفع فيه؟ لا، نقول يدخلون الجنة بلا شفاعة، يعني ونقول نعم بأنهم يدخلون الجنة بلا شفاعة وقد يدخلون هذا الشفاعة. ولهذا جاء في الحديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، والرسول صلى الله عليه وسلم يشفعون أيهم يشفعون لأهل الكبائر أن لا يدخلوا النار وفي من دخلها منه. ولا ريب أن صاحب الكبيرة عنده من نقص الإخلاص بقدر ما فعل منها كبيرة، وكلما كان الإخلاص أقوى كان التزام الطاعة أقوى، وكلما نقص الإخلاص نقص التزام الطاعة. فعلاً هو يجب أن يكون على الإخلاص، لأنه يحتاج إلى الإنسان مخلص نهائيا ما كأنه عمله، وإذا لم يكن فقط المشيئة. نعم، مش فعلا، مش فعلا، لأن أسباب المغفرة معذرات الكبائر كبيرة، منها عفو الله عز وجل، ومنها الشفاعة، ومنها حسنات كبيرة تغطي مثل أهل البدر تغطي كبائرهم. المهم أن أسباب المغفرة كما ذكرها العلم عشرة، ذكر الشيخ الثاني من هذه السنة ونقلوها عنه. لكن يا شيخ مثلا إذا كان الكبيرة في حد ثلاثة ميلة وصاب منه تنفعه التوبة، تنفعه التوبة. والله سبحانه وتعالى إذا سبق الإنسان في توبته يقضي حق هذا المظلوم من فضله وكرمه. ولهذا قوله تعالى ولا يقتلون نفسا التي حرم الله الا بالحق الى ان قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا عام حتى من قتل الله هو المتعلق بجزاء جهنم ومسوسه يعني وعده انه جزاء النار. وهذا من باب الوعيد والتحذير من هذا الامر، والتحذير من هذا الامر ويخشى أيضا الوقت العمد أنه يموت على الكفر، وأنه لا يزال الإنسان في قطعة من دين مال يسد من حرام، فهو المسألة خطيرة جدا. وقال المؤلف نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. وشرمنا كل نافية ما كان فيها شرك، يعني لم يكن فيها شرك. نعم، يعني ما الشفاعة مثلة، والذي هنا خبر مثلة، يعني التي كان فيها شرك هي التي نفعها القرآن. أين النفي في القرآن؟ فما تنفعه شفاعة الشافعين، فما رأنا المسلمين من شافعين وراء صديق حميد وأصبح ذلك مما نفع الله سبحانه وتعالى في المراد به ما كان فيه شرك. وأما ما كان له إخلاص فإنه ثابت، فالقرآن نفى الشفاعة وأثبت. الإخلاص من وأهل الإخلاص، والنفي وأهل الشرك. أظن الآن. وبهذا قال الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، والخلاف الذي أثبتها فهو ما كان فيه إخلاص وتوحيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون، بل ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع من القرآن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. من أهل التوحيد والإخلاص؟ لا، الأخلاص الثاني صحيح. وأبدوّد الأخلاص الثاني التوحيد والإخلاص. الأخلاص الثاني كفر منه. ولكن ما هو الإخلاص؟ فالذي لا تنفعهم الشفاعة هم الذين ليس عندهم إخلاص أصلا ورفع عندهم توحيد، هؤلاء لا تنفعهم الشفاعة. قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى صفة الشفاعة المنفية. الأولى تفسير الأواب. تفسير الأواب سمى المعنى واحد أثنين ثلاثة أربعة خمس، خمس أواخر. وقد سبق تفسيرها فضينا، وأن المالك رحمه الله أفادها بأن يتعلق المشركون بالشفاعة. ثانيا صفة الشفاعة المنفية، والثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة ما تمت فيها الشروط، وهو أحباب رؤوس الشروط من القرآن. الشروط من القرآن أولا من القرآن من القرآن. الشروط شروط الشفاعة المثبتة. قول الله بالصفات. الله عز وجل. الله عز وجل. وإذا هذه أيضا ذلك من داخل في قول الله، يعني ما أذن الله إلا لمن رضي. نعم. طيب. هذه المسألة. أما فيها ما كانت بدون إذن. لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله بدون إذن. وأن ما كان فيها شرك، سواء كان من الشافع أو من المشفوع له. الرابع حدوث الشفاعة الكبرى، وهو المقام المحمود. ما الشفاعة الكبرى الصوت؟ الشفاعة الكبرى ما هي؟ لا. قول. شفاء أبو نوح عليه الصلاة والسلام هو الموقف أن يقضى بينهم. طيب وهي المقام المحبوب هذا الشاهد المقام المحبوب مقام محبوب لا مش ليس المقام محبوب وأين ذكر هذا هو ليس انه وصل الجنة المقام المحبوب هو ما يحبه أعماله نعم كله هو يحبه على الأولين ولا وأنه يحبه على الأولين والآخرين ما وجه كونه يحبه الأولين والآخرين نعم ما وجه كونه يحبه الأولين والآخرين لأنه مستجور يطوى بين يطوى بينهم لأهل الجنة يطوى بين يطوى الله بماذا نقول إنه هو يحمده الأولون والآخرون يحمدون إلا أنه ما هو المقام في هذا المقام إلا هو الجنة يطوى صح لأنه ما قام البحر يدعون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وكلهم يعتد فهذا لا شك أن يكون في ذلك ما هو؟ لا الشفاعة مقام المحمود والشفاعة نعم طيب يقول الخامسة صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدعو بالشفاعة بل يثبت فإذا أذن له شفع وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع رسول ويوسل أولا ويحمد الله ويثني عليه ثم يؤذن له الشفاعة وهذا يدل على عظمة الرب وأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس جاها عند الله ما يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يشفع ويحمد الله تعالى بالمحامد وأذن له فما بال الصبع عليه هل الله هو العز تشفع؟ لا ما تشفع ولا تستطيع ذلك لأن محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى ما يمكن يشفع إلا بعد أن يسجد ويستأذن وأذن له واضح؟ وهذا لا شك أنه يقع على أفهم السكين بأصنامه إذا علمنا أن الشفاعة ما تكون إلا بهذا الوجه فكيف يتعلق الإنسان بصنم يعبده من دون الله ويقول ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى أين التقريب؟ السادسة من أسعد الناس بها؟ عندكم سؤال؟ يعني بيان من أسعد الناس بها وهو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه سابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله وقوله خالصا من قلبه الثامنة بيان حقيقته هذا ذكر الشيخ الثاني قال حقيقته أن الله يتفضل على أهل الإخلاص ويأخذ لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ويتفضل أيضا على الشافع حيث أقامه وأعطاه المقام المحمود هذه هي حقيقة الشفاعة وخلاصة هذا الباب وبيان هذه المسائل التي ذكر المؤلف رحمه الله وبيان أن هؤلاء المشركين لا يمكن أن تشفع لهم أصنامهم وأي حال من الأحوال لأنه لا ينطبق على الشفاعة المستفع ثم خيرا من هذه الشفاعات هل يأتي بإحسان مثل الشفاعات؟ الله أعلم، ما أدري ويحتمل هذا ويحتمل أنه لا يكون إلا في الشفاعة العظيمة هي الشفاعة الكبرى ثم قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هذا أيضا نوع من الذي قبله. يعني إذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا حتى يقيم بما أمر الله به، لا يستطيع أحد. إنك إذا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليل والمحاول هدايته أبو طالب أو غير من النسب. إنك لا تهدي من أحببت، فأنت يا محمد فالمخاطب بهذا الكتاب الخطاب يعني وله عند الله المنزلة المعروفة لا يستطيع أن يهدي من أحب هدايته، لا يستطيع. ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فإنه سوف يحرص عليه، ومع ذلك ما يتمكن من هذا الأمر، لأن الأمر كله بيد الله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، الأمر كل الأمور. فأتى بأن الدالة على الاستغراق، لأن أل في قوله الأمر ليس للاستغراق، فهي نائبة مناد الكل، أي وإليه يرجع كل أمر، ثم جاءت مؤكدة بقوله كل. نعم، فذلك توكيدا. وقوله كنت بمحبتك إياه حريصا، أن الهداية التي نفع الله عن رسوله هداية التوفيق، والهداية التي أثبتها لرسوله هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا أتت هداية الدلالة والإرشاد أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو الهداية والدلالة فقط، لا أن يجعل هذا مبتديا. قال لتهدي إلى صراط المستقيم، ورقت فلانا وفلانا لتهدي، ليبين أن المراد تدل. فأنت الآن تفتح الطريق أمام الناس وتبين لهم وترشدهم وتدلهم أن أن تقول فلان هديت بمعنى ألزمت بالهداية وأدخلت بالهداية، فهذا أمر ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو مما تفرد به الله سبحانه وتعالى. نحن علينا أن نبين وندعو ونبلغ، وأما التوفيق أن يهتدي فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجمع بين الآيتين. وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب. نعم، إما يقال إنه على تقدير إن المفعول محذوف، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته هو. وإما أن يقال من هذا قبل النهي عن محبة المشركين ومعاداتهم ومقاتلتهم ومجاهدتهم، أحد الأمرين، ولكن الأول أقرب. يعني مو من أحببت عينه، من أحببت هدايته. نعم، يفرق بينهم. قد يكون الرسول يحب محبة القرار، يجوز انه يحب محبة القرار ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. نعم، كل ما يكون محبته ويكون قرارا، يعني على الانسان محبة على حبته. نعم، فربما يعني من يحبه، لانه يعني طب احب ان يحسب هذا الانسان وين ظهوره شخصيا، وكفره، لكن أنا أحب أن يهتدي مو لأنه فلان، لكن لأنه أحب أن الناس يسبقون دين الله، يسبقون دين الله. فإذا الجواب على هذا إما أن نقول إنها محبة طبيعية من محبة دينية، والإنسان يحب أباه ويحب ابنه ولو كان كافرا محبة أبوة وقرار. وإما أن يقال من أحببت هدايته فيعم من أبا طالب وغيره، حتى من ليس بينه وبين المقرار الرسول يحب أن يهتد. أو قال إن هذا قد النهي عن محبة المشركين، نعم، لأن لا تجد قوما يؤمن بالله ولا من آخر هو أدون من حياة الله مدنية ولا ولا مكية مدنية. نعم هو الأول، هو الأول. قال نعم حتى الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان. شوف الآية من موقع حتى نزول في سؤال مطالب سؤال مطالب خلنا نشوف. قال وفي الصحيح عن ابن المسيب وفي صحيح عن ابن المسيب عن أبيه المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أبا يشعر بالألف مفعول وركنا الخمسة تنصب بالألف لما حضرت أبا طالب الوفاة الوفاة شرابة والوفاة يعني الموت جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله أتى في هذا الوقت الدال على الجنوب والعبد لأن العم سنو الأب ما معنى سنو؟ أي أنه كالغصن معه السنو هو الغصن الذي أصله واحد أعصان أصلها واحد ثم سنو قل يا عم لحظة يا عم هل نقول يا عم ولا يا عمي؟ يجوز فيها وجهان، يا عمي على تقدير انها مضافه الى الياء واصلها يا عمي، ويا عم على تقدير قطعها عن الاضافه يا عم. قل لا إله إلا الله هذا الأمر على سبيل الإلزام والطلب أو الإرشاد والتوجيه أو التردي والتلطف، نعم كلها مستمرة. يجوز أن يكون أمرا لأنه يجب أن الإنسان يأمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أن يكون إرشادا وتوجيها، ويجوز أن يكون تلطفا معه. قل لا إله إلا الله وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة يعرفونها ويعرفون معناها، ولهذا بادر بالإنكار قال وعنده عبد الله بن أبي أمية لا قبل كلمة أحاد لك إيها عند الله كلمة هذه بالنفس على أنها بدل من قوله لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله في موضع نفس والبدل له حكم المتلم كلمة. ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنص أن تكون بالرفع، يعني هي كلمة، هي كلمة، ولكن النص أوضح. ما فتح نقول قول قل لا إله إلا الله. أي بالرفع إذا كان مرفوعا فلا وجه، هي كلمة. وقوله أحاد بضم الجيم وفتحها، أحاد وأحاد، فأما على ضم الجيم فهو صفة لكلمة. نعم، فالفعل المضارع مطلوب الضم الظاهرة ومحله النص أو الرفع على أنه صفة لكلمة. وإذا كانت بالفتح فهو مجزومة على أنها جواب الأمر، أين الأمر؟ قل، قل، يعني إن تقل يحال، وهذه يعني جواب الأمر. بعض المعجبين يقولون إنها جواب لشرط مقدر، يعني إن تقل أحاد، وبعضهم يرى أنها جواب للأمر مباشرة، وهذا الأخير أسهل، لأن الأصل إيش؟ عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. وقول أحاد لك أحاد يعني أذكرها حجة لك عند الله، وليس المعنى أخاصم وأجادل الله، وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا معناه أجادل الله به، ولكن الذي يظهر لي أن المعنى أحاسب لك بها عند الله، يعني أذكرها حجة لك، كما جاء في بعض الروايات أشهد بها لك عند الله، أشهد لك بها عند الله. ومتى تكون هذه الشهادة؟ تكون يوم القيامة عند ملاقاة الله سبحانه وتعالى. فقال له من؟ نعم، فقال له عبد الله بن مسلم ابن أبي همية وأبو جهل، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا الاستفهام يراد به الإنكار، ينكرون عليه. هم عرفوا انه اذا قال لا اله الا الله وحده، ومن عبد المطلب الشرك. شوفوا والعياذ بالله، ذكر له ما تهيج به معرفته، وهي منة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة ابائه والعياذ بالله. فقالوا هذا لاجل يتهيج ويبقى على ما هو عليه من الشرك. وقول فقال له أتراب عبد المطلب، هذا من الرجلان هل مات على ملة عبد المطلب؟ أبو جهل، أما أبو جهل فمات على ملة عبد المطلب، وأما عبد الله بن أبي أمية فقد أسلم. وكذلك أيضا المسيب اللي حاضرهم أسلم، فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان، وبقي الثالث كما هو معروف مات على الكفر. نعم الله، نعم غير مسلم، أسلم في نبات. نعم نعم كان معه، يعني ما تكلم بشيء، لما تكلم بشيء، لكن كان حاضرا للمجلس. يقول فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة بمعنى دين، وعبد المطلب ما هو لأبي طالب؟ أبوه. وعادة أن الإنسان تلحقه النار والعياذ بالله لمن لك أبائه فلا يطلع عنه. وآب يقول فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه قال قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه قولهما أترغب عن ملة عبده المطلب نسأل الله العافية. فكان آخر ما قال هو على ملة عبده المطلب. آخر ما قال هو يعني أبا طالب على ملة عبد المطلب وهي ملة الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم، إذا مات على الشرك، مات أبو طالب على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله أكبر. لأستغفرن لك، هذه جملة مؤكدة في ثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام ومن التوكيد. لأستغفرن، والاستغفار هو طلب المغفرة. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من الخلق، حيث قال ما لم أنه عنك، ولهذا وقع الأمر كما توقع، وقع الأمر كما توقع فنهي عنه. فقال ما لم أنه عنك، وقوله أنه فعل مضارع مبني للمعلوم لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. وقوله والناهي عنه هو الله. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان، ما نافية، وكان فعل الماضي ناقص، واسمها أن يستغفروا، أنا ومضت على وقت المصدر اسم كان مؤخر، والنبي خبرها مقدم، يعني ما كان استغفاره، ما كان استغفاره ولا يمكن. واعلم أن ما كان وما ينبغي السيد إذا جاءت فإنها مش المراد بها، فالمراد بها الممتنع، غاية الامتناع، الممتنع شرعا غاية الامتناع. أما فهمت إذا جاءت في القرآن ما كان أو لا ينبغي أو ما ينبغي أو ما أشبه ذلك، فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه ممتنع غاية الامتناع. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مستحيل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. نعم. وهكذا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. ها؟ وشي؟ لا إلا أن قال أبا أفضل. طيب، وقوله أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لهم أقارب لك. ولهذا لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر له، قال يا رب إذن لي أن أستغفر لأمي، فمنعه الله عز وجل، ما أذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. فزار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه والمشركة للاعتبار، ثم بكى عليه الصلاة والسلام وبكى من حوله من الصحابة، ولكن الله تعالى منعه من الصرف، لأن هؤلاء المشركين هم أهل المغفرة، فإذا دعوت الله أن يفعل ما ما لا يليق به فهذا اعتداء في الدعاء. نعم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في أبي طالب أي في شأنه. قلنا الخطاب مو لأبي طالب، الخطاب بمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا يهدي من يشاء، سبق لنا أن كنا إن كل فعل أضافه الله إلى مشيئته فهو مقرون بحكمته، من اقترب حكمته أن يهديه وأسأل الله يهدي وإياكم منه فإنه يهتدي، ومن اقترب حكمته أن يضله فضله الله. هذا الحديث في الحقيقة يقطع وسائل المشركين أيضا، وقع الذين يشركون بالرسول وبغيره، أن الذين يسألون الرسول الآن ويستنجدون به ويستغفرونه ويسألون المغفرة، هؤلاء المشركون ينفعهم ذلك ولا لا؟ ما ينفعهم، ما ينفعهم هذا أبدا، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن له أن يستغفر لعمه أبي طالب مع أنه قد قام معه قياما عظيما وفعل جميلا، ومع ذلك ما أذن له أن يستغفر له، فكيف بغيره ممن يشركون بالله؟ ما ينفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. في هذا الحديث عدة إشكالات، أو بل في هذا الباب كله. الإشكال الأول الإثبات والنفي في الهداية، وقد عرفنا الجواب عليه. أولا الإشكال الثاني لما حضرت أبا طالب الوفاة، فهذا يشكل مع قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن. وظهر الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة قبول توبته، قبول توبته، فهذا إشكال. والجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال لما حضرت الوفاة أي بانت عليه علامات الموت ولكنه ما نزل به، إلى الآن ما نزل به، لكن عرف الميت لا محالة، فهذا معنى حضرت الوفاة. وعلى هذا الوجه ينافي الآية ولا لا؟ ما ينافي. والوجه الثاني أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب، بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بذلك بوجهين. الوجه الأول أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يجزم بنفسها له، نجزم بنفسها، ما قال تنجو بها من النار، بل قال أحاج لك بها. والوجه الثاني أن الله تعالى أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لعمه أبي طالب، وهذا لا يصح ولا يستقيم إلا له. قول وسفعله ليخرجه من النار ومن الذي يخفف عن العذاب ليخفف. نعم. طيب، ويبقى نعم للوجهين الذين سمعتم، وأيضا هو يؤيد هو يدفعون قول من قالوا حضرة الوفاة كانت عليه على الموت، لأن حضرة الوفاة مطابقة تماما لقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت. وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب الاختصار، إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب نفسه. وفي أيضا إشكالات لعلنا إن شاء الله نأتي بها في المدى. نعم. بصير من هذا قبل أن يقول الآية أنه يعني هذا صبر الثالث لأنه يعني ضبط فيه معناه أن هذا الجواب هذا غير سديد غير سديد. أولا إن قوله ما كان لي ولينا أن يصبر من السكين هذه نزلت متأخر يعني في صورة الصوبة في صورة الصوبة متأخر. وثانيا إن الآية وليس الصوبة الذي ينفيها في السيدة حوار أحرى الموت مدنية ومسوقة مسوقة الشيء المنزل مثل جاد الظاهر من هذا الجواب ما حي كان النبي الذي يعني الصفه يحتمل ان المكيه ويحتمل ان الرسول بقي الصابر لو حتى نزوة الآية حتى في المدينه. نعم حديثا قال به حدثنا حصان بن خالد قال حدثنا جرير عن شبيب بن ابي روح ان اعرابيا اتى ابا هريره فقال يا ابا هريره حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الايمان يمان والحكمه يمانيه واجد نفس ربكم من قبل اليمن وقال المغيره من قبل المغرب ألا إن الكفر والفسوق وفكرة الخلق في سجادين أصحاب الشعر والوزر الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل. هذا حديث حسن كعصام بن خالد وهو الحضرمي شيخ الإمام أحمد قال فيه النسائي باب الكبير وذكره ابن حبان في الصفات وقد أخرج له البخاري في صحيحه وأشار إليه الحافظ في التقريب بأنه صحيح. وأما قول عاصم حدثنا جرير فهو تفصيل والصواب حريم وهو ابن عثمان ثقة سبع لأن عاصم بن يروي عن جرير وهو ابن عبد الحميد وهو من الثقات وشديد أبو روح تابعين ثقة أخرج له أبو داود النسائي. وقوله في الحديث وقال المغيرة من قبل المغرب مع أن المغيرة هذا لم يأتي في السند المذكور ولم نقف على طبقة المغيرة هذا هل هو شيخ الإمام أحمد أم هو تابعي أم هو تابعي أو غير ذلك. وعلى كل حال فقد اختلف اللفظ فواحد روى أجد نفس ربكم من قبل اليمن وآخر روى أجد نفس ربكم من قبل المغرب وهذا يوجد اضطرابا في المدح لأن الجمع يعتبر في هذه الحالة. ولكن الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح الكبير المجلد الرابع صفحة 70 عند ترجمة الصحابي سلمة بن محمد السكوني الشامي قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الاصفر عن الامير بن عبد الرحمن الجرشي عن جرير بن نصير قال اخبرني سلمه بن نصير السكوني قال بنوت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ركبتاي فمستان فخذا فقلت يا رسول الله في ابي الخيل والقي السلاح وزعموا ان لا قتال قال فذهب الان جاء القتال لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة على الناس يزيد الله قلوب قوم فيقاتلهم لينالوا منهم قال وهو من ظهره إلى اليمن إني لأجد نفس الرحمن من هنا ولقد أوحي إلي أني مكفوس غير منذر وتتبعون أفزازا والخيل معقود في مواقع الخيل إلى يوم القيامة واهلها معانون عليها وهذا سند أبيض رجاله كلهم ثقات. فالحديث صحيح لأنه جاء من طريقين مختلفتين، الأولى في المسنة الحسنة والثانية التي في الطريق صحيحة، ولا تؤثر مخالفة المغيرة التي في المسنة. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد 10-50، وقال رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الشذوذ وهو ثقة. بالله رجال البخاري تنجيك بشارة في رواية البخاري. يعني وهو مود البحر إلى خلق أو إلى نار. لا فهمي خلق هي مو مشكلة من اليمن أو من الشام، لكن المشكلة أنه النفس. لا لأن النفس مثل الأكل والشرب، يعني من ضروريات الأجسام، ولكنه من جنس فرق الله، يعني مراد النصر. النصر الإيمان إيمان، والإيمان هي غرفة الخيل في غرفة الخيل. نعم. وفي أقرأ علينا غاني أقرأ. ما هو الإشكال الذي قام فيه؟ كان لك صالح لما حرص الله كان وفاة أولى المسؤول العابد منه. لا هذا ما بإشكال فيه المسؤول ما بإشكال. نعم صالح لما حرص الله كان وفاة الله وقد حرص الوفاء. طيب ايش الجواب عندك؟ الجواب الذي قال بان ابا طالب حضرت عليه جواب الوفاء ولم ينزل به. نعم. او ان يقال بان هذا خاص عند ابي طالب لعله. الجواب بأحد أمرين، إما أن يقال حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت عليه على أمر الموت وإن لم ينزل به، ما بعد نزل به ملك لقد ظروفه، وإما أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب. أيهما أرجح عبد الله؟ الأخير أنه خاص بأبي طالب لأنه مشد. لأنه الحضر معنى أنه حضر أو حضر أو حضر أو حضر أو حضر أو حضر أو حضر أو حضر أو حضر أو حضر أو حضر أو أنه أجبه في وضفاح من الله وأنه يوضع في الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وفقع له إلى الله وف يعني هذا ما يرجح يعني تقول إن إننا إذا قلنا في الأول أخرجنا قوله حضرة وفاة عن ظاهره وإذا قلنا بالثاني بقيت الآية والحديث متطابقين. نعم صح. فيها أيضا إشكال ثالث. طيب فيه إشكال ثالث وهو أن قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفروا للمشركين متأخر النزول لأنها سورة التوبة والتوبة مدنية وقصة أبي طالب نعم مكية وقلنا إن هذا تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين ولهذا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه وهو راهب إلى العمر ولو كانت الآية قد نزلت لو كانت هذه مكية الآية هل يستأذن ربه أن يستغفر لها؟ ما يمكن استأذن فدل هذا على أن الآية تأخر وأن معنى قوله فأنزل الله ما كان النبي ليس المعنى أنه نزلت في ذلك الوقت بل تأخر نزولها ولا مانع من أن يكون للآية سببا نزول وقد قيل أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم إن استئذان ربه إن استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنه أيضا سبب لنزول الآية سبب لنزول الآية ولا مانع من أن يكون الآية سببا طيب فيه أيضا شيء من الأشكال هذه رسالة إشكالات ويجب عليكم أنكم تسدون الإشكالات هذه إما في حوافظ أدمغتكم أو في حوافظ كفرتكم لا تفوت عليكم الفوائد هذه يعني الإنسان ما أبو أنا أنسى دائما مثل هذه الفوائد أنا دائما أنسى هذه الفوائد نعم من الإشكال أن أهل العلم يقولون إنه يسن تلقين المستبر قول لا إله إلا الله ولكن لا يقول له قل لا إله إلا الله لأنه ربما مع الضجر يقول لا مع الضجر وحرور الموت يكون ضيق الصبر يقول لا أو يكره هذه الكلمة أو معناها وإنما ينبغي في التلقين أن يذكر الله عنده ذكرا يسمعه فما هو الجواب عما ذكره أهل العلم وهذا الحديث وهذا طبعا ليس إشكالا بين نصين إشكال بين ما استحبه بعض العلماء وبين هذا النص نعم طيب محمد نعم نعم واستخدام العلم تلقين نعم صحيح هنا نقول هذا كافر ولو قال مثلا لو أبى أن يقول لا إله إلا الله هو على حال ما ضره التلقين شيئا لهذا الاجتهاد الخاص في هذا الله لم يضره شيئا لكن في دين مسلم وكذا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله تقول قل في هذه الحال الحرجة على خطر عليه لأنه ربما تضره فهذا صار أما أبو طالب فإنه كان كافرا إما أن يضع على كفره ولا ضرر عليه يعني يضر عليه مني يضرر عليه مني وإما أن يدعو الله وخلاف المسلم نعم لكن فيها طلبة علمي يقول ان فيه واحد من الانصار من هذا الكتاب يقول لا اله الا الله مثلا انا حافظ ما نطق علينا من الانصار قال ما مرق علينا او يمكن قال عند غير حضور النوم لا هو مرضان نعم لا غير قصة اليهود من في غير لأن أنا جيت هذا الحديث وهو يعني ما سمعته مرة علينا لا وهو كل الحديث بس أنا ما حفظته واحد من الأنصار لا ما أظنك ما أظنك إذا صح يعني ما نقول حتى نشوف الحديث ونشوف وش قرانه نعم نعم من كان النبي والذين امنوا وصدقوا من المشركين ورثتهم بعد ذلك وجودنا عند صدق الصدق ليس كلها سنه بعد لا يمكن قد تكون في سنه ست لانهم ظهروا ان يكتبون رب العالمين ربه في سفر العمره مع ابو مصر قضيه اهم الحديث واظن ان مصر قضيه كما في السابع ونظرت بعد ذلك من الاسبوع الاول نعم لا قصه ابي سلمه عظمى توفي الرسول جاءه دخل عليه بعد ما توفي وقال اغمر عليه وقال اللهم صل على ابي سلمه إن شاء الله راجعه إلى لذا وجد الحديث. طيب فيه أيضا إشكال من أحبب ولسنا الجواب عليه. إن ثلاثة في من أحبب نواصي أبي طالب وهو كافر والرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن يجب يثبت محبة المؤمن في الكافر. وأجبنا عنها فيما سبق. تحدث المثال يا أخي ذلك كنت تقول مثل المرأة في ذلك تحدث المرأة في ذلك يعني يتحدث لا تحب أين يسمى مرأة صواب لنا ليس عن محبة إنا نعم أنت الله عز وجل أن المرأة من ثلاثة من أحببتها إلا نعم ومن أحببته من أحببت هدى وتحيد وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبها ولا يحبها والرسول يحب هدى كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا من أحب هدايته ولن يكون فرق بين أبي طالب وغيره كم من الاشتراك الآن؟ أربعة وفي مسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية وقد صدق تفسيره نعم وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ثانيا تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والصبر تفسيرها وبينا أنها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان أباه وأمه وأمه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يقول لهم المرحوم فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يجعله بالرحمة لأنه مضاد لله محمد الله ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز يعني رأى الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموتوا بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم